بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله: وكل ما قرر لاسم فاعل يعتصم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. هذه الأبيات تضمنت الحديث عن اسم المفعول وعمله، لا عن اسم المفعول وأبنيته. سيأتي الحديث عن أبنية اسم المفعول في بابه. وتضمنت هذه الأبيات مباحث ثلاثة. فالمبحث الأول يتعلق بالتعريف باسم المفعول، والثاني عمل اسم المفعول، والثالث هو إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه. فقال ابن مالك رحمه الله: وكل ما قرر لاسم فاعل يعتصم مفعول بلا تفاضل. فالتعريف بالاسم المفعول وباسم المفعول هو مثل تعريف الفاعل، غير أنه يخالف في قيد من قيوده. فنقول هو الوصف الدال على الحدث والحدوث وما وقع عليه، والوصف الدال على الحدث والحدوث ومن وقع عليه. فقولنا الوصف يخرج به المصدر، يخرج به المصدر. وقولنا والحدوث، الوصف الدال على الحدث والحدوث، يخرج به الصفة المشبهة اسم الزمان واسم الآلة. وإن كان اسم الزمان اسم الآلة يخرج بقولنا الوصف، وخرج بقولنا ومن وقع عليه خرج اسم الفاعل. والاسم المفعول أوزان وصيغ معلومة، سواء كانت من الثلاثي أو من غير الثلاثي، وما يلحق به سنراه في بابه. يعني هناك بعض الأوزان كما اسم الفاعل، شفنا بعض أوزان المبالغة قليلة، كذلك اسم المفعول سنرى بعض أوزان اسم المفعول قليلة الاستعمال، هذا نأتي عليه في بابه. أما المبحث الثاني فهو تقرير عمل اسم المفعول. السلام. فهو يعمل عمل اسم عمل الفعل، لكن لا نطلق، وش نقول عمل الفعل المبني للمجهول، مفهوم؟ يعني هنا نقيد في عمل اسم الفاعل نطلق، لأن الأصل في الفعل أنه مبني للمعلوم، لذلك لا نقيد، ما نقولوش اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، لأن الأصل في الفعل هو البناء للمعلوم. وما من إنسان تقول أعطيني الفعل تاع الذهاب يقول لك ذهب، ما يقولش قاع ذهب. تقول أعطيني الفعل تاع الضرب يقول لك ضرب، ما يقولش قاع ضرب. الأصل في الأفعال أنها مبنية للمعلوم. فهنا تقيد، تقول اسم المفعول يعمل عمل الفعل وتسكت، تقول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. لذلك ابن مالك قال: فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه. فهو كفعل صيغة للمفعول، يعني الفعل الذي صيغة للمفعول هو الذي بني للمجهول. وهذا إذا بني للمجهول فيرفع نائب فاعل، ما يرفعش فاعل، يرفع نائب فاعل إلا إن كان متعديا لاثنين، فيرفع نائب فاعل ويزيد له عامل آخر، وشنو هو؟ ينصب المفعول الثاني، مفهوم؟ كقولك مثلا زيد معطى درهما، زيد معطى درهما، فزيد مبتدأ ومعطى خبر، وهذا الوصف معطى تضمن واشتمل على ضمير مستتر فيه هو نائب عن الفاعل، ودرهما مفعول ثاني لمعطى، وزيد ظن عالما، زيد مبتدأ وظن فعل ماض بن المجهول وهذا فعل، وتقول مظنون عالما، مظنون عالما، هنا الشيء نفسه يعني ينصب. إذن يعمل اسم المفعول عمل فعله، بمعنى عمل فعله مبني للمجهول، فيرفع نائب فاعل، وإن كان متعديا اثنين زيد له ينصب مفعولا ثانيا. ويعمل هذا العمل مثل اسم الفاعل، يعني سواء كان محلا بأل أو مضافا أو مجرد من ال والإضافة. فمثال عمله وهو محلى بال قول وهذا البيت يعزى وينسب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، فيزعمون أنها قالت يا خاتم الرسل المبارك ضوءه، يا خاتم الرسل المبارك ضوءه عليكم السلام ورحمة الله، صلى عليك منزل الفرقان، يا خاتم الرسل المبارك ضوءه، صلى عليك منزل الفرقان. فنعرب هذا البيت فنقول يا حرف نداء وخاتم منادى منصوب وعلى منصوبه الفتحة ومضاف والرسل مضاف إليه. المباركة نعت، نعم نعت لي خاتم، والضوءه نائب فاعل، نائب فاعل، نائب فاعل المبارك أي الذي بورك ضوءه. صلى فعل ماضي وعليك جار مجرور متعلق به، منزل فاعل لصلى، والفرقان طبعا مضاف، الفرقان مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول به لمنزل، منزل ماشي. أين الشاهد في قوله مبارك، مبارك ضوءه؟ فهنا عمل عمل الفعل محلى بأل ومضافا أيضا يعمل كقولك زيد معطى الأبي درهما، زيد معطى الأبي درهما، نلاحظوا زيد مبتدأ ومعطى خبر وهو مضاف، والأبي مضاف إليه مجرور لفظا مش نقوله مرفوع حكما لأنه نائب الفاعل، معطى الأبي أعطي أبوه، درهما هو المفعول الثاني لمعطى، هو المفعول الثاني لمعطى. ويعمل أيضا مجردا من ال والإضافة، هذا كثير يعمل بكثرة، نحو قوله عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها، الخير الخيل معقود في نواصيها الخير، فنعرب الخيل مبتدأ معقود خبر، في نواصيها جار مجرور متعلق بمعقود، والخير نائب فاعل معقود. يجوز تعرب الخيل مبتدأ ومعقود في نواصيها جار مجرور متعلق بمحذوف خبر للخير، والخير مبتدأ مؤخر، يجوز تقول الخيل الخير معقود في نواصيها، يجوز تقول مبتدأ ثاني بعد الجملة عن المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للخيل، يجوز لك الخيل الخير معقود في نواصيها، لكن هنا على هذا ما يوليش فيها شاهد، ما يوليش فيها ماشي معقود لرفع الخير، يولي المبتدأ هو لي ارتفع باش بالابتداء، الخير معقود في نواصيها. هذا التشبيه، تشبيه هو فيه تحث على اقتناء الخيل والاعتناء بها، وإلا موش هو معقود في نواصيها، مفهوم موش معقود في نواصيها، يعني في حث على، وإن كان العلماء يستحبون عدم قص الشعر الذي يكون على ناصية الخيل، لازم تخليه شوشة، مفهوم. ويعمل اسم المفعول أيضا بالشروط المذكورة في باب اسم الفاعل، بمعنى أنه إن كان محلى بأل فيعمل مطلقا، وإن كان غير ذلك أي ليس محلا بأل فيشترط له الشروط المعروفة. إن كان محلى بأل ضرب لك مثال ابن مالك بقوله المعطى كفافا يكتفي، المعطى كفافا يكتفي، صح هنا محلى بأل ما اعتمد على ولا شيء، المعطى كفافا يكتفي اعتمد على شيء، لم يعتمد لا على استفهام لا على النفي لا على مخبر عنه لا على موصوف، إلا إذا قدرنا الموصوف محذوفا، قل الرجل المعطى، الرجل المعطى كفافا، مفهوم. إذا قدرنا الموصوف محذوفا معليش، لكن الآن يعمل بنفسه لا يعتمد على شيء، يعتمد على أل الموصولية، كأنك قلت الذي يعطى كفافا، فنعرب المعطى مبتدأ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وكفافا مفعول به ثان، ويكتفى جملة خبرية، جملة خبرية. وصلت والوصف صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب، أي الذي يعطى كفافا يكتفي. وإن لم يكن محل بألف فهنا يشترط له الشروط المعروفة، أن يسبق بنفي، باستفهام، بمخبر عنه، وبموصوف، شروط نفسها. منين جبنا هذا؟ من قول ابن مالك رحمه الله تعالى: يعطى اسم مفعول وما قرر، وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، أي بلا شيء زائد، يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. هذا وش معنى التفاضل؟ أي زيادة، تزايد. وله فضل أموال، أي له زيادة أموال. والتنبيه هنا قبل أن نشرع في المبحث الأخير، لأنه ما فيش مباحث كثيرة في اسم المفعول لأنه مبنية على اسم الفاعل، تنبيه هنا نقول يلحق باسم المفعول الاسم المنسوب، يلحق باسم المفعول الاسم المنسوب، فيعمل عمل الفعل أيضا المبني للمجهول، فيعمل عمل الفعل المبني للمجهول. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها لمعاذ: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت، الهمزة للاستفهام، وحرورية هذا مبتدأ، صح ولا لا؟ مبتدأ، وأنت ضمير منفصل مبني في محل رفع، فاعل لمن؟ لا نقولوش فاعل، شو نقوله؟ نائب فاعل، صح؟ نقول نائب فاعل، ما نقولوش فاعل. أحرورية أنت، إذن هذا أحد الوجهين في الإعراب، يجوز نعربه حرورية خبر وأنت مبتدأ وعلى شاهدة حينئذ. شو الفرق بين الاسم المنسوب والاسم المفعول في العمل؟ لا نتكلموا في العمل، حتى الاسم المنسوب يحوي ضمير. أما كنت تقول حرورية، كلي قلت أمنسوبة إلى حرورة، كي تقول أدمشقي أنت، منسوب إلى دمشق، جاء رجل نبوي خلقه، نبوي خلقه، وش تقول؟ منسوب خلقه إلى النبوة، فهو يعمل عمل اسم المفعول، مش مشكل، خلقنا فاعل، صح، يحوي ضمير، منيح هذه. إذا كان الاسم الجامد ليشبه به الاسم، ليشبه به يحوي ضمير، أحجر قلبك، يحوي ضمير، وهذا لاسم منسوب ما يعني يحوي ضمير. شو الفرق؟ شو الفرق يعني؟ يعني اسم المفعول رأينا أنه يرفع نائب فاعل، وقد ينصب مفعولا ثانيا. اسم المنسوب ما يديش هذا الشيء، ينرفع فقط. اسم المنسوب لا، ليس له من العمل إلا أن يرفع بالضرورة، علاش؟ ضيق منسوب، مفهوم. والمبحث الأخير الذي تطرق إليه ابن مالك عندما قال: وقد يضاف ذا، علم ذا يرجع على اسم المفعول، وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع معنى، إن يعني يرتفع به معنى، إيه هو مجرور في اللفظ، هو مجرور في اللفظ لكن في المعنى مرفوع. قد يضاف ذا إلى اسم المرتفع معنى، كمحمود المقاصد الورع، كمحمود المقاصد الورع، سنأتي لنا هذه المسألة. نبدأ نقول نسميها وش؟ إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه. أول شيء لابد تحط يدك على مواطن الاتفاق، ثم تضع يدك على مواطن الاختلاف. إيه لازم هذه المسألة فيها تفصيل، احنا كنا نشير إليها سابقا إشارة عامة، لكن الآن حان وقت التفصيل. أول شيء اتفق النحاة جميعهم على أن اسم الفاعل، أن اسم الفاعل بك على مسألة تثيرها، قد شيء قال ابن مالك وقد يضاف ذا، يعود على مفهوم المخالفة أن اسم الفاعل لا يضاف إلى اسم مرتفع، صح؟ وهذا الذي تقول للناس في دراستك في غير باب اسم الفاعل اسم المفعول، كي تكون تدرس أي شيء قل لهم الفرق بين اسم المفعول اسم الفاعل، اسم المفعول يضاف إلى مرفوعه واسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه، انتهى النقطة وروح. فكي تدخل تدرس الآن في كما يقولك مضان المسألة، خلاص لازم تفصل. فنقول قول ابن مالك قد يضاف ذا إلى اسم المرتب وإشارة إلى اسم المفعول فأخرج اسم الفاعل. نقاش وقد يضافان ولا قد يضاف ذاني، ثم حكم خاص باسم المفعول. لكن هل هذا صحيح؟ نقول لا. أولا اتفق النحاة جميعهم على أن اسم الفاعل إذا كان مأخوذا من الفعل اللازم أنه يضاف أيضا إلى مرفوعه، هذه مهمة. فتقول مثلا محمد فلان، مثلا مذهبه راجع، وش تقول؟ فلان رائج المذهب، راجع مذهبه، فلان راجع مذهبه، أضف رائج المذهب، فلان نفذ قوله، أي قوله يخترق ما يمشي مكانه، فلان نفذ قوله، تفضل فلان نافذ. إذن تلاحظون أن المسألة أو أن اسم الفاعل يضاف إلى مرفوعه، متى؟ إذا كان لازما يضاف، هذه مفيش مشكلة تفقه. قالت مسألة ثانية أو نقول تفصيل، اسم الفاعل إذا كان متعديا لاثنين، اسم الفاعل إذا كان متعديا لاثنين، هذا اتفق النحاة على أنه لا يضاف إلى مرفوعه، لا يضاف إلى مرفوعه، لا يمكن أن تتكلم بذلك، مفهوم؟ السلام. أعطى زيد عمرا لما بشكل، ما تقدرش تضيف اسم الفاعل من الفعل الذي يتعدى الاثنين إلى فاعله، ما تقدرش، مفهوم؟ ماشي. ودعى بعضهم الإجماع لكن هناك خلاف غير معتبر. والآن الصورة الثالثة، بقات لنا شو؟ إذا كان الفعل، إذا كان اسم الفعل مأخوذ من المتعدي لواحد كضارب وظالم وقاتل، هذا اسم الفاعل أكثر شيء. فهنا اختلفوا على أقوال، هنا اختلفوا على أقوال. المشهور مذهب الجمهور شو؟ أنه لا يضاف، أن اسم الفاعل إذا مأخوذ من الفعل المتعدي لواحد لا يضاف إلى مرفوعه. تصور واحد يجي يقول لك محمد ضارب الأخي، إيش تفهم؟ ما هضروا الحق، إيش تفهموا؟ ضرب أخاه، صح؟ إذا أضيف للفاعل ولا اسم مفعول؟ أضيف للمفعول به ولا اسم فاعل؟ المفعول به. شو بكم خايفين؟ كنت كاس خصيتكم على المسألة عندها شهر من المواعد الجواب كلامة في بابها، ما محمد ضارب الأخي، تفهم أن ضارب أضيف إلى مفعوله ليس إلى فاعله، خلاص. الجمهور قال لا يضاف اسم الفاعل إلى فاعله إذا كان متعديا لواحد، يضاف إلى فاعله إذا كان لازم فقط. محمد ضارب الأخي وحنا يقولها ثم ماشي. وهناك أقوال أخرى، واختار ابن مالك تبعا يتبع فيها الفارسي رحمه الله، اختار جواز الإضافة. شوف هنا ما استفدنا فائدة من قبل، تقطع أن اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله، الآن لا، قال لك ابن مالك ويتبع في ذلك قلنا الفارسي قد يضاف إليه إذا ومن اللبس، كاش لبس هنا ضارب الأخي فيه لبس، ضارب الأخي تضيف ضارب إلى المفعول، ما تقول ليش لما نكون أنا مثلا أو مثله بين اللبس، واحد يقول لك فلان ظالم الأبناء، واش تفهم؟ ظالم أبناءه، ستصور واحد يحدثك عن ذم الأبناء هؤلاء، واحد راه يدير لك بحث وخطبة ودرس ومقال في ذم أبناء هذا الشخص، فعل وفعل، إذن ففلان ظالم الأبناء، أهدر الحق، وش تفهم؟ فلان ظالم الأبناء أي يتصف أبناؤه بالظلم، لا يتصفون بالعدل، مفهوم؟ صح. يعني إذا أمن اللبس باش بالقرائن، إما بالسياق أو باللحاق أو بما يدل على ذلك. ما يمكن تكون قارنة، القارنة لا تضبط، شيء تفهمه. فإذا كان سياق ولحاق يدلك على المقصود فجائز. واحد يتكلم لك مثلا على بنشان ها رسول صلى الله عليه وسلم قومه ايه يعني تتكلم ايه يمكن تتكلم مثلا على شيء تسلم به لا ينازعك فيه احد بان الرسول مظلوم ليس بظالم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام عندهم جائز تقول ظالم القوم، ظالم القوم يعني اتصف قومه بالظلم، أي ظلمه قومه، ظلمه قومه. طبعا إنه قليل صح، جائز مفهوم جائز. مثلا واحد يجي وهو ما نقولوش يذم الأبناء، دائما يذموهم، يمكن نمدحوهم، تتحدث عن الأبناء كيف بروا بوالدهم، فتقول فلان أكرمه الله فقد كان راحم الأبناء، فقد كان راحم الأبناء، أي فقد كان أبناؤه يرحمونه. إذن جائز. واستدلوا بقول شاعر نكتب هذا البيت: من راحم القلب ظلاما وإن ظلم، من راحم، من راحم القلب ظلاما وإن ظلم، وإن ظلم بألف الإطلاق، من راحم القلب ظلاما وإن ظلم ظلم، ولا الكريم بمناع وإن حرم. بيت طيب هذا، يعني إنسان الذي له قلب راحم لا يظلم، لا يظلم. هل ننفع عنه الظلم ولا المبالغة في الظلم؟ ننفع عنه، ننفع عنه الظلم. قلت هنا ظلام ليست على بابها، ليست بمعنى المبالغة، المقصود هنا النسبة. وسيأتي معنا في باب الاسم المنسوب أن هناك أوزان تستعملها العرب في النسبة، احنا نعرف النسبة باش تكون بالياء. قال لك كاين أوزان كفاعل وفعال، سمعني واحد بقال مبالغ في البقالة، حتى معنى هذه لا لا لا تمكن في البقالة، هذا بقال يعني منسوب إلى البقالة عادي، مفهوم لا لا صح. بطال اسمح لي ماشية، بطال إنسان بطال ماشية، مبالغ في البقالة يعني باب أولى يعني منسوب إلى البطالة، هو مبالغ في البطالة، إنسان بطال يعني كثير البطالة. كذلك الذي يبيع اللبن، لبان، لبان كثير اللبن لا معنى، لبان يعني يبيع اللبن، منسوب إلى بيع اللبن أو اللبن، مفهوم. فإذا هذا الظلام تجدها في تفسير قولهما ربك بظلام للعابدين، في عنه الظلم مطلقا مشين في مبالغة، خلاص كنت في المبالغة أثبت قليل من الظلم، هذا لا يمكن. فمن راحم القلب ظلاما وإن ظلم، أي الإنسان الذي له قلب راحم لا يظلم حتى ولو ظلم، يعني لا يجازي السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالحسنة لأنه ظلم. ثم و مش عندكم في الشطر الثاني، وما ولا مناع ولا الكريم بمناع وإن حرم. الكريم ليس بمناع، أي لا يمنع أعطاءه الناس وإن هو قد حرم. هذا كانوا يفسر لك، كانوا يفسر لك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الواصل، طبعا الواصل من هو الواصل الحقيقي؟ ليس الواصل بالمكافئ، لكن الذي إذا قطع وصل، والذي في حديث أخرى قال أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك، هذا هو المعنى، هذا هو الهم. أين الشاهد الآن؟ نعرب قبل البيت من راحمه، ما نافية حجازية، جيد حجازية لأنه نصب ظلاما، الراحم اسمها مضاف، والقلب في الظاهر احنا وش نعرفه؟ الاسم الفاعل يضاف الى المفعول، لكن هنا مستحيل، كيف يرحم قلبه؟ هو يقصد من رحم القلب، اي ليس الذي متصف بالرحمه، ما الذي يرحم قلبه؟ الذي يرحم قلبه الناس، لا يظلم من ظلم. اذا هنا القلب راه فاعل مضاف اليه مجرور لفظا مرفوع على انه فاعل راحم، ظل من خبر ما، وان ظلم الواو استئنافيه، ان شرطيه ظلم فعل ما بين مجهول فعل الشرط، وجواب شرط محذوف بل عليه الكلام السابق، اي وان ظلم لا يظلم. ولا الواو عاطفه لا زيد التوكيد النفي الكريم معطوف على اسم ما، او تقول جمله بمناع باء حرف جر زائد ومناع منصوب مجرور لفظا منصوب حكما على انه خبر ما، وان حرم ايضا تعرب بما عربت به الاولى. اذا الشاهد هذا لكن قليل قليل قليل ان يضاف اسم الفاعل الى مرفوعه، قليل ولو مع ان اللبس قليل، المهم جائز. اذا هذا تفصيل هذه المساله. الخلاصه ماذا نفهم؟ ان اسم المفعول يضاف الى مرفوعه. اعطينا امثله، قال لك نحو لو قلت الوارع، الوارع الانسان الذي يتصف بالورع، الوارع محموده مقاصده، كيف نعرب؟ الوارع مبتدا ومحموده خبر ومقاصده نائب فاعل محموده، جيد. اضف الوارع محمود المقاصد، اذا هذا ايش قال؟ كمحمود المقاصد الوارع، كمحمود المقاصد الوارع. اذا الاصل الوارع محمود المقاصد. هذا هو ختام الحديث عن اسم الفاعل وعمله، وعن اسم المفعول وعمله. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، وولي استفهاما أو حرفا ندا أو نفيا أو صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفاعل، وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل، وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض، وهو لنصب ما سواه مقتضي، وجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه وما لما النهض. ثم قال: وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنا كمحمود المقاصد الورع. الأبيات مفهومة، راجعوا فقط الأبحث الأخيرة ننصب بذي الإعمال تلوا واخفض، جائز الخفض جائز قبلت على الإتباع بالنعت أو البدء الوصف بالعطف أو الوصف، نقصد لا منصب بذي الإعمال تلوا واخفض، يعني أنت يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه إلى مفعوله، يجوز إضافته ويجوز تنصب، لكن متى يتعين النصب؟ إذا أضفته إلى مفعوله، مفعوله الأول، إذا كان ينصب اثنين وأضفته إلى مفعوله الأول، وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض، يعني إذا ولي يجوز لك الوجهان، أما لو فصل بمفعول أول أو بجار مجرور كما رأينا إني جاعل في الأرض خليفة، هم يجوز واحد أو شفنا كذلك المعطي زيد درهما، معطي زيد درهما، ما يجوز تنصبهم الاثنين، تبانا. ثم قال: أبنية المصادر. هنا بدأ في المباحث الصرفية، وكنا قد قدمنا أن السلف كانوا يعنون إذا قالوا النحو يدخلون في ذلك الصرف، يدخلون في ذلك الصرف. قديما ما كانوا يفصلون النحو عن الصرف، مباحث متكاملة، هذا يحتاج لذلك. وألفية ابن مالك اليوم يقول ألفية ابن مالك في النحو والصرف. أبنية المصادر هذا بحث صرفي يعني أوزان. فقال رحمه الله تعالى: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفاعل اللازم بابه فعل. يقول لك الصرف يعني تضبط من أي شكل، تعال الأوزان لابد، قد غلطة في الشكل تفسد لك الحكم والمعنى. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفاعل بكسر العين، وفاعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل، وفعل بفتح العين، وفعل اللازم مثل قعد، له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، للداء فعال، للداء أي للداء، للداء حذف الهمزة، للداء للداء يجوز قصر الممدود بلا خلاف، فهم يجوز قصر الممدود بلا خلاف، أما مد المقصور ما اختلفوا. للداء فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفعيل كصهل، يجوز تقول شمل وشمل، فهنا علاش اخترنا شمل؟ يوافق صاهل، عشان تقول صاهل مش هتقول صاهلا. للداء فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفعيل كصاهل، عندكم صاهل لا صاهل؟ صاهل، ما لخليها شمل. للداء فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفعيل كصاهل، بالضرورة تقول صاهل. لماذا؟ لأن احنا رمنا نتكلم على فاعل اللازم. للداء فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفعيل كصهل، فعولة فعالة لفعولة، كسهل الأمر وزيد جزولة، وما أتى مخالفا لما مضى، فبابه النقل كسخط ورضا. ثم بدأ في أوزان الأفعال، المصادر الأفعال غير ثلاثي. هذا الدرس نأتي به على شكل قواعد، لأنه ما يمكن تسرده سردا هذا. فنقول القاعدة الأولى في أوزان المصادر، يعني قاعدة لابد تسلم بها، أن المصدر يكون إما لفعل ثلاثي أو لغير ثلاثي. فمصدر الثلاثي، فمصدر الثلاثي إن لم يرد به السماع فله أوزان أغلبية، يعني كأن المصدر الثلاثي مبني على السماع هو الأصل، وهذا الذي قال سيبويه رحمه الله ونصره الأخفش زيد ونصره جمهور النحاة. قالوا مذهب سيبويه في هذا التقعيد تاع القاعدة هذه قال مهم جدا، يعني المصدر تاع الفعل الثلاثي مبني على السماع قبل كل شيء، لكن هناك مصادر أغلبية إن لم يأتي السماع بذلك، يعني ما رحت اسمعش ما عندكش ما يهمكش، قس على ما يذكره النحاة، لكن لو ورد السماع لا عبرة بهذا القياس. مثلا انت عندك الفعل، انت عندك خرج، وش المفروض تقول؟ لا لا خرج، خرج خرج، لا خرج المفروض تقول ايه، ما نشوف شيء خارج، نسحق ذهب، ذهب شوف خارج كيف كيف، خارج وقالوا خروج، دخل دخول ماشي، وذهب مفروض ذهوب، مفروض ذهوب ما تسرش، لا السماع قالوا ذهب. وش مقصودهم؟ مقصودهم عندك مصادر، عندك قياس، عندك قياس ما شاء الله مشي عليه، لكن ما لم يرد السماع، إذا ورد السماع فأنسى هذه الأوزان الأغلبية اللي يعطوها لك. بخلاف مصدر الآن أن تتم القاعدة، ومصدر الفعل غير الثلاثي مبني على القياس، مبني على القياس. يعني أول فرق بين المصادر الفعل الثلاثية مصادر الفعل من غير ثلاثي، من غير ثلاثي قس ما تخافش، واما الثلاثي فلا بد ان تتريث، ابحث ماذا قالت العرب، فان لم تجد فلك ان تقيس على ما سيذكرون. اذن هذه قاعده انطلاقا منها يسهل البحث. القاعده الثانيه، احنا شحال عندنا قبل ما نبدا نكتب في القواعد؟ عندنا اوزان الفعل الثلاثي سته، مفهوم دائما قولوا سته. عندنا احنا فعل، فعل اما لازم او متعدي، فعل اما لازم، وعندي لها خمس، فعل اما لازم او متعدي، او فعل دائما لازم، صح؟ ماشي. الان بحسب هذا التقسيم، فعل لازم متعدي، فعل لازم متعدي، وفعل لازم فقط، ما عندناش فعل متعدي. نبدأ على ضوء هذا، نبدأ على هذا ضوء هذا التقسيم، ونبدأ نخرجه. نبدأ احنا بفعل وفاعل المتعديين، نبدأ بالمتعدي، نبدأ بالفعل المتعدي. وش هو الفعل المتعدي؟ شحال عنده من وزن؟ فعل وفاعل، ما كانش حاجة أخرى. خشتم قلت لنا كاين خمسة أوزان، فعل لازم متعدي، وفاعل لازم متعدي، وفعل دائما لازم. إذا نأخذ المتعدي من فعل هاي واحدة، ونأخذ المتعدي من فاعل هاو اثنين. إذا نبدأ، فأما الفعل فعل وفاعل المتعديان، المتعديان نقدر نقول لك أما مصدر الفعل الثلاثي المتعدي وش تصوره؟ خلاص صار، لا فعل فعل، نقدر نقول لك هذا. أما مصدر الفعل المتعدي ونسكت، مصدر الفعل الثلاثي المتعدي ونسكت، وانت تفهم أن المقصود برك فعل وفاعل، ما كاش حاجة أخرى، صح؟ لكن حنا نفصله، معليش. مصدر الفعل الثلاثي المتعدي بين قوسين فعل وفاعل، فالغالب في مصدرهما فعل بإسكان العين، فعل نخرجه. عندنا نشوف فاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل، هذول متعديان، صح؟ المصدر تاعهم فعل. علاش تقول لكثرته؟ على جنابي علاش قبداو به؟ قالك لكثرته بزاف كاين، زيد حتى لما صاروا، شوف يعني كيف استدلالات العلماء طيبه. دوك حنا هذا لكثرته، زيد كاين دليل اخر، قالك نعم، لان مصدر المره ياتي على وزنه حتى ولو كان له اوزان اخرى. شوف مثلا خروج، اعطيني مصدر المره، خرجه، دخول، دخله، صح ولا لا؟ يعني اي مصدر يخالف فعل، لو اردت ان تاتي به على مصدر المره وش تجيبه؟ تجيبه على فعل، فدل على ان فعل اقوى من غيره، فلذلك بداوا به. يقول دائما فعل لفعل وفاعل اكثر ما ورد من كلام العرب، سواء كان احنا عندنا الافعال فعل، اما يكون فعل صحيح او معتل، صح؟ فصل صحيح، اما سالم ولا مهموز ولا مضاعف، ذكره سالم صحيح، سالم مهموز مضاعف، وعندنا المعتل، اما معتل الفاء معتل العين معتل، ايه هذه قاع. شوف مثلا صحيح، فعل صحيح يعني سالم، ضرب، قل سواء كان فعل صحيحا سالما، سواء كان غير قل سالما، الناس تفهم باللي صحيح، سواء كان سالما كضرب وقتل، ضرب مصدر تاعه ضرب، وقتل قتل، او كان مهموزا، كان مهموزا كأكل، أكل أكلا، لا لا هذه فعل، أرى ما في فعل. تقول أما فعل، ما في الشرح على القاعدة ماشي تروح دير غائب، وكان تكون قاعدة شغل كتاب غير مثلا. تقول أنت فعل، هو فاعل مصدر الفعل الثلاثي المتعدي أعطي له فعل، ولا يتصور ذلك إلا في فعل وفاعل. أما فعل، أمثلة لفعل وهو سالم، ضرب وقتل، أمثلة لفعل وهو مهموز أكل، أمثلة لفعل وهو مضاعف لضربه ابن مالك رد، الآن رد فرد رد ومد الحبل مد. إذن معتل الفاء، معتل الفاء نهو وعاد ووصف، وعده وصفه وعدا ووصفا وزن وزنا. معتل العين نحو قال وباع، قال قولا وباع بيعا. معتل اللام نحو غزا غزوا زد، رمى رميا. ويريح تلاحظ باللي قياس مصدر الفعل المعدى ولا يتصور إلا فعل وفاعل. فعل من ذي ثلاثة كرد رد، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. خلاص ابن مالك قال خاصنا وشنو أمثلة لي فاعل، فاعل كذلك تقول كما إذا كان سالما نحو فهم فهم، لا لا فهم فهما فهم فهما. زد تعطيني مهموز أمنة أمنا، هذا مهموز. عليكم السلام. منيح إنسان يضرب أمثلة فهم وفي المهموز أمنة أمنا، عندك في المضاعف في المضاعف أعطونا في المضاعف قليل شوف شو قليل علاش قليل المضاعف قليل، لا لا مد يمد مد مدد ماشي فاعلة. في مضاعف نحو حن يحن، حن يحن على حنانا حنينا، أصله حنا يحن حننا يحن. أنا تجيب لي وحاجة مضارعة يفعل فاعل يفعل خش فاهم يفهم وآمن يأمن مس مس مس مس أصلا ناسيسا بدليل مضارع وليد لك أنا خش لو كان ما وكان مستحيل تكون مساسة في الصرف بعدين مستحيل تكون مساسة. طبعا تقول كيش عرف بلي مسا او مضاعف، كيش عرف بلي ماسيسة او ماشي مساسة. نقول لك لو كان كان مساسة ما يجيش المضارع تاعه يمس، يجي يمس او يمس مفهوم. فلما جاءت يمس دل على ان المضارع ان الماضي راهو ماسيسة، لأن وقتش يكون ما فعل يفعل إذا كان عين أو لامه حرف حلق. فهم كيف تكون اللام أو العين حرف حلق أعرف اللي فعل يفعل ما عليش، بصح كيفاش ماساسا لا يمساسو مستحيل. هذه خاطش علاش السين ماهيش حرف، مش حرف حلق، السين حرف حلق مش عملها فعلي خرج لك السين من الحلق فهم مس يمس. اذا دل المضارع نتاعه اختلاف المضارع هو اللي يدلك على الماضي يقرا الصرف كما يقول لك حنا الجوالب سياتي الجوالب، واش هو اللي يجلب لك الفتحه واش هو اللي يجلب لك الكسره. هنا بالسيف تقول ماسيسة في الماضي لان المضارع جاء يمس مفهوم هذا. اذا مس يمس شو المصدر مسا هذا مضاعف، ومثاله في معتل الفاء واطئ فر يفر فرا جيد فر يفر فرا صح فر يفر ماشي شي هي؟ شي فاعلة. فر جيبها هنا. فر أصلا فاء فر فرر يفر. هاي جاية في فاء فا لازم أصلا هذا. هذا أصلا لازم. احنا هضربك على متعدي. ملا فر جزاك الله. فر فر. احنا بدنا الان في افعال لازم شو اسمه متعدية كما انت مقبل حنة بنا خلي الحنة في المولود ان شاء الله. فهم ف اوين رأى بكت الصرف لازم تنتبه شو وقت شوق سيارة تشوف من من من من وش قاعد تمد مثال لازم تأسرع. قلنا فاعلة رأنا في فاعلة لا المتعدي فاعل المتعدي كعالم كفاهم زد وأمين ومس معتل الفاء كوطئ وطئ متعدي ولا مش متعدي متعدي وطئ فالمصدر تاعه وطئ. عندنا المعتل العين عندنا المعتل العين نحو خاف وفاز خاف وفاز خاف وفاز. وش قول المصدر خوف وفوز. زد عندنا في المعتل اللام رمى لا فاعل فاعل. هذا مثال ما نستعملوش خاطر احنا عندنا فعل واسمه ثانية ثانية. احنا مش نعرفه ثانية لازم احنا نهضروا له متعدي. لا هذا ثانية بمعنى ثانية الخباء اذا لزمه ثانية الخباء. جيب مثال هذا منيح ثانية الخباء اذا لزم خيمته ثانية الخباء المصدر تاعه ثانيا. فلو كان كان معنى ثانية لازم هذاك فناء مفهوم ثانية فناء. هذا ثانية ثانيا ثانية ثانيا اي لزم الشيء. ماشي. اذا الشاهد قاع من هذا الشاهد قاع فعل قياس مصدر الفعل المتعدي الثلاثي فعل قياس مصدر الفعل. تقدر تقول تجعل البيت بالمايك هو قاعدة. فعل قياس مصدر الفعل الثلاثي المتعدي ولا يتصور فعل ثلاثي متعدي الا اذا كان فعل وفاعل. علاش نقول لكم هذا باش نخرجوا انا حيناهم اذا نحينا هذين الفعلين قلنا فعل وفاعل اللازمين وفعل دائما لازم. فقال ابن مالك رحمه الله بعدين القاعدة شو عندنا ذك شو عندنا مقاعدة ثالثة. فنقول الفعل الثلاثي إذا كان على وزن فاعل الفعل الثلاثي إذا كان على وزن فاعل واش جيد لازم تقول اللازم. إذا كان وزن فاعل اللازم فهنا فالغالب في أوزان مصدره فاعل الفعل سواء كان شوف ابن مالك الدقة سواء كان صحيحا أو معتلا أو مضاعف. أعطاك مثال على كل واحد. أعطاك مثال على الصحيح بالفرح زيد انت اشر لا لا فارحة لازم لا لا على وزن فاعلة واشرة بمعنى تكبر بطر والتكبر اشرة وهذا صحيح. معتلا كجوى الجوى شو الجوى يطلق على امرين كلاهما يرجع الى الاخر او احد ما يرجع الاخر. الجوى يطلق على العشق الداء النفسي معروف مرض نحكي تعرض العشق على انه مرض لا تعرضوش احنا لو هجمني مريض لا غالب الداوي مفهوم. اذا هو مرض يعتري القلب لا يسهل عليه. وهناك ما يطلق على المرض نفسه الذي يصيب عن طريق الجو، عن طريق الجو، ومنه حديث العرانيين اجتووا المدينة، يعني أصابهم جو المدينة، ما نقول ما خرجش عليه جو المدينة. صح، هذا معروف، إنسان كي يغير مكان ويتغير عليه الجو فيصيبه الجوى، مفهوم؟ صحيح. أو مضاعف كشلل، لأن شلل أصله شللة، شللة لازم شللة. شنو احنا ما نقولوا شللة، شنو نقولوا شلة، شلت يده، شلت يده. يجوز تقول شلت يده، شلت يده، معلش ما يجوز شلت يده، هذا فعل لازم. منين جبت منين جبت المفعول باش تولي تقول يده؟ صح ولا لا؟ لازم يتعدى، تعطيله نائب فاعل، لازم تعطيلوش نائب فاعل، لازم تعطيله جار ومجرور، تعطيله ظرف. تقدر تقول جلس الرجل، ما تقدرش، علاش؟ لان جلس اصلا هو لازم. كذلك هنا تعرف باللي خطا لما يقولوا شلت يده، انا ايش يدك يا اخي؟ ايش ما درت لك؟ خلي غائب هذا على واحد شفية شلت يداك على يا أخي، بلاغة وراء البلاغة، وراء البلاغة. شلت ماشي شلت، ايه وهكذا البيت شلت يمينك. أذكر كان كنت في وقت خلف الأحمر ومفضل الضبي، جبنا واحد الموضوعات عجيبة، ايه ربما تروينا عهد القديم قسما، ايه قال البحتوري قسما بالنزيلات الفارقات، خلط عليك الابيات يلا. شوف الان، وفاعل اللازم، وفاعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوى وكشلل. عجيب بن مال هنا نخرجوا. اذا واش نزيدوا نمحيو فاعل، هنا نديروا استثناء اذا حبيتوا كان لي اخر مع الاستثناء. صح، الافضل هنا تقول تنبيه يستثنى من هذا ما دل على لون. اي والله، خاضر الشيء وحامر، لا وصافرة، وش نقوله في المصدر تاعه؟ نقوله خبر، نقوله اخبر، اخبر، اخبر هي الاخبارات، ما قلتلكش احمر، لو كان قلتلك احمر او دا زيد كي تقول اخبر اخرج قاع الثلاث عاد تخرج على الخوارج، من الخوارج عندنا. صح، اخبر هذا اصلا ما راهوش ثلاثي، احنا نسحق ثلاثي، خضرة وحمرة فوم وبيضة وسويدة. وش تقول؟ وش تقول؟ خضرة وش تقول؟ خضرة وحمرة، حمرة وصفرة، صفرة، ومن ما يلحق به كما اللون الذهب الى البني، بين البني والاسود، او البني راح الاصفر. المرأة اذا كانت حائض الكدرة، كي جاه تطهر عندها كدرة، هل تعدها حيضا ما تعدوش حيضا؟ تعرفوا الفقه، كنا لا نعد الكدرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، كدرة. اذا هذا كدرة، كدرة حمرة، حمرة وخضرة، خضرة، على وزن، على وزن فاعل لازم. المفروض فاعل لازم مش نعطيله فاعل، قالك لا استثني ما دل على لون نعطيله فعلة، ما دل على لون نعطيله فعلة. اذا هذا استثناء ماشي. القاعدة الرابعة وش بقالنا يا اخوان؟ وش بقالنا؟ فعل اللازم، قال لك فعل اللازم نعطوله فعول، الفعول. قاعدة قعودا وخرج خروجا ودخل دخولا فهم وهبت الريح هبوبا وهي رايحة ماشي. وهنا استثناءات, هنا الاستثناءات إلا ما دل إلا ما دل. كان خمس أشياء يستثنيها العلماء إلا ما دل على. أولا ما دل على امتناع, ما دل على, طبعا خلوا الفراغ مش نكتبوا الأمثلة, ما دل على اضطراب وتقلب, ما دل على داء, ما دل على داء, ما دل على سير, ما دل على صوت مفهوم, ما دل على صوت. هذه الخمس أشياء الأفعال نتاعها, الأفعال نتاعها فعل, الأفعال نتاعها فعل بصح ما تجيش على فعول ولما يعطوها وزن آخر. فبحثوا بحثوا بحثوا شافوا بالعرب كل فعل كان على فعل لازم ودل على امتناع ما جاش على فعل, صح ما جاش على هكذا أوزان مبعثرة. قالك لا لا بحثوا حصروا هذا النوع. قالك سبحان الله الامتناع دائما يجي على فعال, شردت الناقة شرادا ونفرت نفارا وجمحت جماحا وأبقى العبد إباقا. شوف دل على الامتناع حصره. قال فالغالب فيه, تقول الغالب ما دل على الامتناع, الغالب فيه فعال. ما دل على اضطراب وتقلب كجولان, اضطراب وتقلب زيد غليان ثوران جيشان زيد شو يزيدنا صولان ثوران جيد ثوران نعم يثور هيجان جيد بنا هيجان خلطوها قاعد يمتخلط سهل لا. إذن هذا يدل على تقلب واضطراب. دوران الدوران ما دل على اضطراب وتقلب أعطي له فعلان. وما دل على داء قال فتعطيه فعال كزكام ودوار وصداع وعطاس. تدي تاعك شوف سبحان الله العظيم قلت لي عطس بزاف فكر العطاس نفت كل إناء بما فيه ينضح وسؤال صداع دوار سان دار راسه دوار فهم. هذه كلها كاين احنا بدا نعرفوه باسم الاسهال, باسم الاسهال هو عنده في اللغه العربيه الفصحى اسم اخر وهو المشاء. المشاء تمشي كرشوه احنا نقولوا تمشي يكون قاعد في السوق كرشوه ايه قولكم هذه يعني على المتساعة هيك خانه يحتسب نفسه تمشي مشاء. اذا هذا معروف انت تحب بزاف ما تحبش ثلاثيك ما دار لك ثلاثيك انت ما تحبش ثلاثي راحتك كل حال منيح ما تحبش ثلاثي خش عقيدة النصارى بني على التسليت بصح هذا نحو. اذا استطلق معناه اسهال الكرش سهولة الكرش سهلة وتمشي استطلع ان بطن اخي قد استطلقت جيد زيد. اذا هذا كل ما دل على داء الغالب فيها الغالب فيه فعال, الغالب فيه فعال. ما دل على سير الغالب فيه فاعل فقالوا رحيل وذميل. هذه أنواع السير ما نعرفوهاش, ذميل و الفسيح زيد كان نوع من السير خاصة للإبل معروفة الجميل. وشفنا واحد ما لك من شيء من شيخك إلا رسمه، قلنا الرسم يسمى أيضا الرسيم. الرسيم أيضا نوع من أنواع السير. خشر البيت روي ما لك من شنجك أي الناق بعير. الرسيم أيضا كتب الرسيم الذميل الرحيل. ماشي قلت قلت سريع على ها على السريع مصدر مصدر سريع سريع مصدر وصف وصف ايه دبيب جيد دبيب منيح دبيب منيح دبيب سير على دل على سير جيد دبيب دبيب منيح دبيب منيح صادق وصدق دبيب نعم دلوقتي دلوقتي دبيب صح. وما دل على صوت دل على صوت سر الزوج هذا حبطهم تحت فعال وفعيل فعال وفعيل تعطيهم الصوت هم فبعض الأصوات تأتي على فعال بعض الأصوات تأتي على فعيل. من الأصوات التي تأتي على فعال كنباح وعواء وثغاء وخوار وقعد فعال مواء تعال القط صراخ كل هذا صوت مفهوم. نباح بكاء جيد صوت بكاء ها مشيش جشاء مشيش وجاء جشاء جشاء هو صوت عندما يشبع الإنسان عندما يشبع الإنسان تسحب العطاس والجشاء. الجشاء هو إنسان إذا ما يشبع أو يكون عنده غاز هكذا يخرج صوت صوت ما يشبه بني آدم. جشاء كف عنا جشاءك. زيد عندنا فاعل أنواع صوت صهيل نهيق نقيق الحفيف والأنين مجبش مرتاح الحيوان الأنين الأنين أيضا هذا صوت ضجيج ضجيج معمرة أصوات عويل. أشوف كاين بعض الأصوات لها صوت واحد له الوزنان معا كالنعيق والنعاق والنعيب والنعاب للزوج للغراب. الغراب عنده أصوات بزاف وصح وكي يكون وحده يعيط تقول كاين عشرة معه إذا أعطوا له وزنان معا قالك نعيب ونعاب ونعيق ونعاق فهم. كذلك الصوت القدر وش نسميه أزيز ويقال أزاز أزاز وأزيز أزيز المرجل وأزاز المرجل جايز الاثنين. إذا بعض الأصوات لها الوزنان معا. انتهينا من القاعدة لا لا لا لا لا لا كما تحبون تعرفوا بيناتكم كي تفلون رابعة يا أخي لا رابعة رابعة بسيف كاين بعض العلماء وش يزيد لك هنا شوفوا منيحة حنا نزيدوها مش ما نزيدوهاش بصح نزيدوها بتنبيه يقولك وخرج أيضا عن هذا كذا كذا يقولك ما دل على حرفة يزيدوا لك النوع السادس ما دل على حرفة معليش ما دل على حرفة يضطرد يغلب فيه وزن فعالة فعالة فعالة فعالة ماشي فعال فعال وش يدل الامتناع وفعالة تدل على الحرف فنحو النجارة والخياطة والحياكة والبقالة والتجارة والصناعة والزراعة والسفارة والوزارة والنيابة عمرة، ولا يقال الوزارة، الوزارة فرحان، والسفارة سفارة، والوزارة بفتح بالكسر، لأن تكسر تلك الوزارة وتلك السفارة، تكسر الواو تاعها، مفهوم هذا؟ هذه كلها أوزان معروفة تدل على الحرف، تدل على الحرف ماشي، وحملوا عليها ضدها عكس الصناعة بطالة، قالوا بطالة يلا تفاؤلا بأن يجد عملا، إن شاء الله إن شاء الله يجد عمل. لكن العرب تسمي اللذيذ وش تسميه؟ تسميه سليم، يلا سمي أعطي البطالة أعطي الوزن بطالة، قال حرفة، وزن حرفة، خاص الناس تتخذها حرفة اليوم، وخاصة في الدول الغربية، عندك ملف تدي كل شهر عندك عشرة تخلص بطالة شامليها، والله هذاك اليوم قعدت بزاف لازم تزيدولي ايش شامليها تروح وبعد يقولوا يسوج يقولوا يدوسوا اسمع وشنو انا قعدت وانت ما تخرج لازم كيما ناس تدوس على العمل ناس تدوس على القاعد كيفاش وتخلوا القاعد كاع علي انا صدقني يعني اهم وصيفه راهي في العالم بك احنا ولا غافلين يعطوك مال باش تريح ريح يلا صار المشكله هل يعني هناك منحه تقاعد بعد ما يموت هل هناك منحه تقاعد بعد ما يموت شوف سمو تقاعد تاع الشهر في كان يعمل من قبل ماشي يلا قلنا بطالة هنا راهي صارت مهنة، صارت مهنة فنان هنا علاش ما ذكرناش بن مالك؟ هل تظنون أن بن مالك خفات له؟ موسم بحال هذا مشهور معروف ما يخفى عليه صاحب بن مالك ولي ألفه وشرحوا كاع يذكروا الحرفة وكوفاته وذكر ما دل على حرفة قلوا لا ما فاتوش رحمه الله وإنما الحرفة ليش بالضرورة من فعالة لكم تلاحظوا ليش من فعالة اللازم فقط خاطئ هل لازم هو لازم خاطئ ثوبة لا لا شوف زرع الأرض زرع الأرض هو متعدي إذا نقولوا ما دل على حرفة نعم خرج عن الأوزان ماشي بالضرورة يكون من فعالة ماشي بالضرورة يكون فعالة اللازم يكون ربما من فعالة متعدي إذا نقولوا وما دل على حرفة أيضا أضافه العلماء فالغالب فيه فعالة ما دل على حرفة كخياطة ونجارة وفلاحة وسفارة وزراعة وغير ذلك نذكرها تقول وإنما لم يذكر ابن مالك رحمه الله هذا الأمر لأنه يتكلم على فعل اللازم وما دل على حرفة قد يكون متعديا مفهوم هذا ماشي خرجنا الآن فعل اللازم وش قعدنا وش قعدنا فعل اللازم المتعدي هو دائما لازم هذا فعولة عنده وزنان فعولة وفعالة أكثر شيء الغالب فيه فعولة وفعالة فعولة كسهولة وصعبة وملحة وعذبة لاحظوا صعبة مصدر تاعها صعوبة وسهولة سهولة وعذوبة عذوبة وملوحة ملوحة زد عندك فعالة فعولة مو بالضرورة دائما فعولة يمكن يكون فعالة كجزولة جزالة وفصحة الرجل فصحة وبلغة بلاغة ونظف الثوب نظافة وطهرة طهارة ودنسة دناسة وهي رايحة هذا ماشي إذن سهلة جدا كيف تتصور الآن المصادر الآن لو يقول لك واحد تفضل وأعدها سهلة مش سهلة سهلة والله سهلة تقسمها برك تقول المصادر إما لفعل ثلاثي أو غير ثلاثي غير ثلاثي خرجوا من الآن هذاك مقيس نروحوا لك الآن الثلاثي ثلاثي إما فعل تاعه متعدي أو لازم فالمتعدي لا يتصور إلا أن يكون فاعل وفعل وهذا مصدره فعل وبقالنا فاعل اللازم مصدره فعل وفعل اللازم مصدره فعول إلا ما يستثنى ما دل على امتناع، ما دل على اضطراب، ما دل على داء، ما دل على صوت، ما دل على سير، ما دل على حرفة. وفعل ولا يكون إلا لازما، فمصدره فعولة وفعالة. ونظن بهذه الطريقة تضبط، صح، تضبط المصادر بسهولة جدا، تقسم. قال ابن مالك: وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. استفهم كلام ابن سيبويه اللي ذكرته آنفا. ما أتى مخالفا لما مضى في هذه الأوزان الخمسة، تعال الأفعال الخمسة هذول، ما أتى مخالفا لها فهذا بابه النقل. مثلا نروح بداش باش بدينا بفعل وفاعل المتعديان. عندنا مثلا الفعل جحد، صح، سمع جحد، سمع، جاء على موافقا للقياس، الحمد لله، صح، سمع أكثر شيء جحود، لا عالمة، مفروض وش نقوله، عالمة متعدي، مفروض وش نقوله، مفروض علم، صح، ما قالوش علم، قالوا علم. شرب، شربه متعدي، مفروض شرب، قالوا شرب. لبس، مفروض وش نقوله، لبس، مشي لبس، لبس، لبس الثوبة، شو مفروض، مفروض لبس، بس ما تقولش لبس، كان تقول لبس يولي الخلط، لبس، ولبس عباءة وتقرعين. تلاحظ باللي هذاك الخرج بابه النقل. أعطيك مثال ساخطة، سيأتي ساخطة في نعم ساخطة ورضية، رضية مفروض شو نقوله، رضي وساخطة سخط، وإن كان سخط لازم، سخط عليه، رضي رضيه. ثم رضي المفروض يقولوا رضي، ما قالوش رضي، وش قالوا، رضا. ثم رضا، هنا فاعل وفاعل. روحوا دوك الفعل فاعل، فاعل لازم، فاعل لازم، فاعل لازم. قالوا على سخط، وش قالوا، مفروض سخط، قالوا سخط. بخل، بخل، مفروض بخل، وش قالوا، بخل وسخط. اذا شوف بابه النقل، امثله مهمه. فقالوا في سخط وبخل سخط وبخل. وقالوا في فعل اللازم ذهب، وش قالوا، ذهابا، ومات موتا، وفاز فوزا، وحكم حكما. تلاحظوا باللي خرج عن هذا. وقالوا في فعل حسنة، المفروض شو يقولوا، حسونة وحسانة، لكن قالوا حسنا وقبح، ما قالوش قبوحا وقباحة. فهم صح، شوف حموقة، حماقة جاءت، حموقة بلوها، بلاها، بلودة، بلد، هذه جات صح. شوف حسن، حسن، وقبح، قبح، فهذا خرج. فبابه النقل كسخط ورضا وحسن وقبح وغير ذلك مما ذكرنا. ابن مالك أعطاك مثال برك، ماشي هش يعطيك على كل شيء مثال. وغير ذي ثلاثة مقيس، وغير ذي ثلاثة مقيس، يعني مشي ثلاثة مقيس، مصدره كقدس التقديس. أبدك رحمه الله يعطيك أوزان المصادر من الفعل غير ثلاثي. قال: أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. الفعل الثلاثي المتعدي، عندكم زيادة المتعدي، يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا، قياسا مضطردا. نص على ذلك سيبويه في مواضع: فتقول رد ردا، وضرب ضربا، وفهم فهما، وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سديد. هنا الصواب كما قال الأشموني رحمه الله في شرحه على الهدمة، قالك ماشي ينقاس، يعني إذا لم نجد إذا لم نجد السماع في هذا الفعل ناقص، مفهوم؟ يعني هو من جهة تقول قياس يغلب ولا السماع يغلب؟ السماع يغلب، مفهوم؟ ابن عقيل كأنه يعكس، قل كلا القياس يغلب إلا إذا ورد السماع، مفهوم؟ إلا إذا ورد السماع. احنا نقول وشنو؟ اهمش، المهم الثمرة واحدة، الثمرة واحدة، ماشي حنخالفه. يعني إنسان أعطيتك أنا فعل عمرك ما سمعت به، مفهوم؟ عمرك ما سمعت به، نحو سلبة مثلا، سلبة أنا مازال ما سمعت بسلبة مثلا، فهنا عنده سيبويه رحمه الله وش يقول لك؟ ابحث قبل عن السماع وش قالوا؟ ما وجدش، قل سلبا. ابن عقيل قلت لا، مباشرة قل سلبا إلا إذا ورد السماع. النتيجة شوية واحدة، نتيجة أنه دائما السماع هو اللي يغلب، السماع هو الغالب، يعني هو اللي له الكلمة الأخيرة، له الكلمة الأخيرة. اتفقنا؟ قال وفاعل اللازم بابه فعل. طبعا هو ما أراد أن يضرب أمثلة ابن عقيل، خلاف هذا الكتب الأخرى يضربون، يقول فعل قياس مصدر الفعل الثلاثي وهو ما في بيننا، قول لنا وش نادي الفعل المتعدد؟ فاعل وفعل، سواء كان صحيحا أو معتلا، سالما مهموزا مضاعفا مهمات بهذه الطريقة. وفاعل اللازم بابه فعل، صح. لما قيد ابن مالك فاعل اللازم، ولما قال فاعل اللازم، وش فهمنا باللي يسكت عنهم؟ متعديان. وفاعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل، أي يجيء مصدر فاعل اللازم على فعل قياسا، سواء كان صحيحا كفرح كفرح فرحا، أو كان معتلا كجوي جوا، أو كان مضاعفا كشلت يده شللا. وفعل اللازم مثل قاعدة له فعول باضطراد كغلا، أيضا فعول سواء كان صحيحا أو كان معتلا. قاعدة صحيح ولا لا؟ قعود، جلسة، جلو، غدا معتل، ايش تقول؟ وضوء. وفعل اللازم مثل قاعدة له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعالان فدري أو فعالا، فأول شكون؟ الفعال، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني فعلان للذي اقتضى تقلبا، للداء أي للدائي، للداء فعال أو لصوت، للداء فعال أو لصوت. وشمل سيرا وصوتا الفاعل كصهل، وش تفهم؟ باللي السير له الفاعل، والداء له الفعال، وللصوت الفاعل والفعال. وش ابن مالك؟ يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا، فتقول قعد قعودا وغدا غدوا وبكر بكورا، وأشار بقوله ما لم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره، إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال أو فعال. فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل، هو كل فعل دل على امتناع كأبى إباء ونفر نفارا وشرب شرابا زد أبقى إباقا. وهذا هو المراد بقوله فأول لذي امتناع، حتى الإباء والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب، نحو طاف طوفانا وجال جولانا ونزع نزوانا. وهذا معنى قوله والثاني للذي اقتضى تقلبا. والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء أو صوت، فمثال الأول سعل سعالا وزكم زكا زكما، عندكم زكما كان يقول عنده مبني للمعلوم، كان يقول لك لا هو أصله مأخوذ من زكما ثم أهمل، خش حنرنا في هذا الباب. فعل اللازم، فعل لا فعل اللازم، فكان يقول لك كما زهية، ما تزهية تكبر من الزهو. زهية تقدر تقول زاها ما كاش زاها جنة. هو يتخيلوا عنده مبني للمعلوم بعدين يبنيه المجهول. فهم يعني تيقول لك تيقول واحد جنة مش هو الفعل تاعه المبني للمعلوم. تقول اصلا ما كاش مبني للمعلوم. اه لو تخيلنا مش هو جانينة ولا جنانة؟ مش تقول جانينة ولا جنانة؟ نشوفه جنون. اذا ف شنو جنة جنانة جنانة لازم جنينة جنانة فعول قاعدة قعود قاعدة قعود جنون. نتخيلوا تخيل جنون وزكيمة. اي زكيمة لانه علاش يقع عليه الزكام. لكن تخيلوا احنا الفعل هذا مبني المعلوم نقولوا زكامة زكامة سعالة زكامة علاش عطسة كيف كيف زكامة أهمل المبنى المعلوم راح المبنى المجهول زكيمة زكاما ومشى بطنه مشاء. ومثال الثاني نعب الغراب نعابا ونعق الراعي نعاقا وأزت القدر أزازا. وهذا هو المراد بقوله لدى فعال أو لصوت. وأشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على السير ولما دل على الصوت. فمثال الأول ذمل ذميلا ورحل رحيلا. ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا. يشير لك باللي نعب عندها وزنان ونعق عندها وزنان وأزت عندها وزنان. وأزت القدر أزيزا وصهلت الخير خيل صهيلا. فعولة فعالة لفعل كسهل الأمر وزيد جزلة. إذا كان الفعل على فعل ولا يكون إلا لازما يكون مصدره على فعولة أو على فعالة. فمثال الأول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة. ومثال الثاني جزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة. وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي. وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس بل يقتصر فيه على السماع. نحو سخط سخطا وقيل سخط. وإذا قلنا سخط روى على الأصل فرح فرحا سخط ورضي رضا وذهب ذهابا وشكر شكرا وعظم عظمة. ثم قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجمل واستعد استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التلزم وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كاصطفى وضم ما يرباع في أمثال قد تلملم. هذا كله سهل جدا يعني الرباعي سهل جدا يعني ما فيش إعمال فكر أكثر من لكن في استثناءات. مش استثناءات يعني تذكر القاعدة إلا إذا كان معتلا فله كذا يعني يتغير تتغير صورته الأخيرة فقط. لما زعما نقولوا قدس تقديسا طهر تطهيرا شاكو يكون معتل زكى قلت تزكي مفروضة تزكي بصح ما قالوا ذلك. ايش قالوا حذفوا الياء وعوضوا منها بالتاء تزكية مفهوم. ومن ثم نعرف اللحن الذي يقع فيه الناس كما كلمة تجربة تجربة مش هذه تجربة منين جبتوها ما كاش قام شوف من اللي بدينا ما كاش قام مصدر تاع جرب ويجربوا تجريبا تجريبا حذفت الياء جيب التاء قول تجربة تقدم يقدم تقديما حذفت الياء جيب تقديما ماشي تجربة مفهوم ولا لا؟ نعم. هذا الوقت تفي بهذا اليوم لا لا تعطيني مصدر حزينة مش هي أحسب مش تعرف أحسب وش قلت الآن حزينة الحزم جاء الأصل فاعل فعل فرح فرح. لقى الحزن سمان صح ولا لا؟ ولي ولي ولي الأمر ولاية. علاش؟ دلت على قال العلماء ما يدل على حرفة أو شبهها، وإن كان هذا ما شئنا فعالة فشنو يدخل ما دل على حرفة دائما عنده وزن فعالة. حتى بعض العلماء يقول ما تقولش الزعامة، وش تقول؟ الزعامة. قول الزعامة صح. تفضل. ذبح لا لا أسأل وش قريت. آية ها جيبيع مليحة حرفة سمك نهار العيد قال حني يخدموا ذبحين. لا لا ذبحا ذبحا لا لا هي كائن إذا صارت ربما حرفة واحد ذباح تقولوا ذباحة صعبوا شنو كما زرع واحد زرع زرعا زرع يزرع زرعا صح. لما صارت مهنة زراعة لما صارت مهنة زراعة وشنو هم اكتفوا بال سماه الذباح انه ما هوش يذبح برك كيش خدمه الذباح برك الذباح يسلخ ويقطع ويبيع هذا اسمه جزار جزارة الجزارة القطع منه الجزائر منه مقطوع لأنها مقطوعة عن أشياء كثيرة تصبح جزيرة. لماذا سميت جزيرة؟ يعني مقطوعة على الأرض يعني البحر دار بها مقطوعة قطعة. الجزائر فيها بزاف قطع. تفضل هنا وبخة كما قريتها ايه المفروض تجاوب خاش تذكر الثلاثي عطيتك واحد ماشي ثلاثي عرفت شفت ايش شاف ما يجي كانت عندك حاجه اللي تحبها وبخ هذا مش ثلاثي مش ثلاثي خلاص قولي هذا لا يرد في بابنا يرد في باب غير ثلاثي وبخته بيخا شفت انا عطيتك بالعين خاش تذكر الثلاثي ثاني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.